إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 46 من مجالس شرح ألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر في علوم الحديث النبوي ومصطلحاته. واليوم هو 16 من شهر ربيع الثاني 37 بعد 400 والألف، واليوم مبحث جديد وهو المدرج. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: ومدرج المثل بأن يلحق في أوله أو وسط أو ضعف كلام راو ما بلا فصل ولا يعرض بالتفصيل في أخرى كذا بنص راو أو إمام ولا عرفانه في وسط أولها ومدرج الإسناد من لم يرى بسند لواحد أو لا سوى طرف إسناد فيرمي الكل به أو بعض مد في سواه يشتبه أو قاله جماعة مختلفة في سند فقاله مختلفة وكل لا محرم وقائل وعندي التفسير قد سامحه. هذا هو بحث الحديث المدرج، وهو من الأنواع الحديثية الدقيقة التي قد تدخل بعض صورها في بحث العلل باختلاط وتداخل بعض الألفاظ التي هي ليست من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي قد يكون هنالك تداخل يؤثر على الحكم الشرعي. معنى المدرج لغة اسم مفعول، يعني فعله أدرج، يدرج إدراجا، فهو مدرج. يقال أدرجت الميت في القبر، يعني أدخلته فيه، ويقال أدرجت الشيء في الشيء أيضا بمعنى أدخلته فيه وضممته إليه. وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي توجد فيه زيادة ليست منه، وهذا الحديث ينقسم إلى قسمين، أعني المدرج ينقسم إلى قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد، وسيأتي على ذلك أمثلة. قال المؤلف رحمه الله: ومدرج المتن بأن يلحق في أوله أو وسط أو طرف، يعني المدرج في المتن، هنا الإضافة يعني هذا مقصودها، مدرج المتن يعني ما وقع من الإدراج في المتن، تعريفه بأن يلحق في أوله أو وسطه أو طرفه كلام راو ما بلا فصل، يعني أن يكون الراوي يتكلم بكلام معين سواء في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، ثم يحصل التباس عند السامع أو في الرواية فيظن أن هذا الكلام الذي هو أصلا من كلام الراوي إذا به يلحق في الحديث ويظن في هذا الحديث نفسه. لذلك قال كلام راو ما، يعني أي راون، ليس شرطا الصحابي وليس شرطا التابعي، بل أي راون، ثم يأتي الخلل في من روى عنه فهو يرويه على هذا الوهم أو على هذا الظن. قال بلا فصل، يعني من غير فصل، أي من غير تمييز، أن يقال هذه الزيادة متعلقة بالقائل، وهذه الزيادة متعلقة بالحديث، هذا لفظ الحديث وهذا زائد عليه. طبعا ماذا يقول بعد ذلك؟ وذا يعرف بالتفصيل في أخرى، يعني هذا الفصل والتمييز بين الحديث وبين الزيادة التي هي زيادة راون على أي صفة كانت، يعرف بالتفصيل في أخرى، يعني في رواية أخرى من طريق آخر، كذا بنص راون أو إمامي، أيضا بنص من الراوي نفسه يأتي موضحا، كأن يقول قلت، أو هذا من كلامي، أو هذا من نصي، أو إمام من أئمة العلم كالإمام البخاري أو مسلم أو ابن المديني أو ابن أبي حاتم أو أبيه أبي حاتم أو ابن معين أو غير هؤلاء من الأئمة الفحول رحمهم الله تعالى. ونضرب على ذلك أمثلة. المثال الأول ما كان متعلقا بأول المتن، الإدراج المتعلق بأول المتن. الإمام الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو مطبوع، الفصل للوصل المدرج في النقل، مجلد كامل فقط في الحديث المدرج، والأمثلة عليه وصور منه وبيان لحقيقته. روى الخطيب البغدادي حديثا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الحديث جملتان، الجملة الأولى أسبغ الوضوء، والجملة الثانية ويل للأعقاب من النار. كلتا الجملتين نسبتا في هذه الرواية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح في حديث أبي هريرة، الصحيح في رواية أبي هريرة لهذا الحديث، أن قوله أسبغ الوضوء إنما هو مدرج من قول أبي هريرة. إذن الجملة الأولى من قول أبي هريرة، والجملة الثانية من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك وصح وبين في رواية الإمام البخاري في صحيحه. من باب تكميل البيان، تكميل البيان، الحديث صح كاملا بلفظ أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، صح كاملا منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره بالجملتين كلتيهما عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن لا يجوز لأحد أن ينفي صحة الجملة الأولى مطلقا، وإنما ينفيها من أي حديث؟ من حديث أبي هريرة. أما بالجملة وفي العموم فقد صحت الجملة الأخرى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. الحافظ بن حجر رحمه الله له كلمة فيها إشارة إلى ندرة بعض أنواع الإدراج، منها هذا النص أن يكون الإدراج في أول الحديث. قال في كتابه النكت على ابن الصلاح، وهي تعليقات متينة جدا وقوية جدا وجميلة جدا على كتاب معرفة أنواع علم الحديث المشهور بعلوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، وكلها أسماء لمسمى واحد، وهي كما قلت تنبيهات قوية ولكن توفي رحمه الله قبل أن يتم كتابه، توفي قبل أن يتم كتابه. قال: فتشت ما جمعه الخطيب في المدرج، في أي كتاب؟ الفصل للوصل المدرج في النقل. يقول: وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه منه. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه من أمة التتبع وأمة الرواية، لم يكتفي بالمدرجات التي جمعها الخطيب، بل كان عنده هو أبحاث وجمع لمدرجات أخرى، وإن كان الكتاب الذي أشار إليه هذا يعني في حدود ما اطلعت وفي حدود علمي لم يوجد له أو لا توجد له نسخة. قال: فلم أجد له مثالا آخر، فلم أجد له مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار عن هشام بن حسان، وهو سيأتي بعد قليل في المثل الثاني، في المثل الثاني. لكن المثل الأول يتكلم عن ماذا؟ عن الزيادة في أول المتن، في أول المتن، بينما المثال الثاني يتكلم عن ما كان في وسط الرواية. المثال الثاني ما رواه الدارقطني في سننه والإمام الطبراني في المعجم الكبير من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. الأنثيان هما الخصيتان، والرفغ هو أصل الفخذ، فالرفغان أصلا الفخذين، يعني المنطقة القريبة من الحوض. قال: فجعلهما من المرفوع. الدارقطني يقول ماذا بعد أن روى الحديث؟ قال: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ فجعلهما من المرفوع، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، أن ذلك من قول عروة، عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى. قال: وكذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. إذن يعني هو أراد أن يأتي بهذا اللفظ في الحديث شرحا أو تفسيرا أو تفقها، فأتى الراوي فحسبه أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فرواه على ما حسبه منه. ولكن الروايات الأخرى والألفاظ الأخرى جاءت لتبين هذا الفصل. أيضا هنالك مثال ثالث، وهو المثال في طرف الحديث، يعني في آخره، وإلى كلمة الطرف تأتي في البداية وتأتي في النهاية، بل بالعكس، المصطلح العلمي عند العلماء للفظ الطرف أي في أول الحديث. ومن هنا كان كلام أو تأليف الإمام المزي تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. الأطراف ماذا؟ يعني في أول الحديث، أطراف الحديث في أوله. وهذه الكتب تحفة الأشراف للمزي وأمثالها وأمثالها، هذه تبين سبق أئمة السنة وأئمة الحديث في موضوع الفهرسة وفي موضوع الترتيب العلمي للكتب، الذي لم يعرفه الغرب إلا في القرون المتأخرة، بينما أئمتنا وعلماؤنا ألفوا في ذلك وشرحوه ووضحوه منذ عشرات، أو منذ لا أقول عشرات السنين بل مئات السنين، بل منذ عدة قرون. الإمام المزي من أئمة القرن الثامن، وكذلك ابن عساكر له كتاب أيضا في الأطراف، وهو قبله لعله بقرنين من الزمان، كلها جاء فيها مثل هذا الترتيب. إذن هو قال طرف حتى يضبط يعني الوزن معه الشعري والقافية الشعرية، لكن لما قال أوله بيّن أو انكشف أن الطرف المقصود به هنا هو الآخر. ذكر أو المشهور في هذا المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وروايات ابن مسعود في التشهد يعني مشهورة ومعلومة. هنالك رواية فيها زيادة في آخر الحديث قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا رواه أبو داود كله منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت الرواية الأخرى تبين أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود وليست من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام النووي في كتابه الخلاصة، خلاصة الأحكام مطبوع قسم جيد منه، ويبدو أن الإمام النووي نفسه مات دون أن يكمله، قال: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، يعني أنها زيادة مدرجة ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا هنا فائدة أخرى، فائدة أخرى وهي متعلقة بقوله بنص أو إمام كذا، يعني يعرف والتفصيل بنص راو أو إمام، راو أو إمام. ماذا يقول العلماء؟ يقولون: مما يعرف به الإدراج ثلاثة أشياء. الأول ورود رواية مفصلة أو مفصلة من طريق أخرى، من طريق أخرى. الثاني تصريح الراوي بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المدرج، أي هذه الزيادة المضمومة في الحديث. الثالث نص إمام من أئمة الحديث على ذلك، مما نص إمام من أئمة الحديث على ذلك. بعضهم ذكر وجها رابعا في البيان عليكم السلام، قال: استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ضرب العلماء على ذلك مثلا حديث أبي هريرة، قال: للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الحديث فقط للعبد المملوك أجران، وتتمة الحديث: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا من قول أبي هريرة، وهم بعض الرواة فأسنده. لماذا مستحيل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمه متوفاة، وليس هنالك مجال لبرها في حياتها. ومعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد هنا من تعليق إضافي حول كلمة الاستحالة، استحالة كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشيء. رأينا أن كثيرا من المعاصرين تبعوا الأفكار المعتزلية أو الاعتزالية القديمة في هذا الباب، فكل حديث لا يدخل عقولهم هم يقولون هذا مستحيل، هذا لا يقبل، هذا لا يصح، هذا يناقض القرآن، هذا يناقض الواقع. وأكثر ذلك، بل أقول كل ذلك باطل، لأنهم يقيسونه على عقولهم المحدودة وعلى آرائهم المكدودة التي لا وزن لها أمام الشرع وأمام الحجج الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا أيضا جاءت كلمة علماء الحديث المشهورة فيما بينهم: إذا صح الأثر بطل النظر. إذا صح الأثر بطل النظر. بطل النظر بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يحق لك أن تورد الاعتراضات العقلية على نص حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من حديث اعترضه العقلانيون المعتزلة القدامى أو الجدد، وللأسف الشديد فإذا بالحديث يأتي العلم والتقدم العلمي ليثبت هذا الحديث الذي أنكروه في الماضي، بينما نحن أهل السنة وأهل الحديث نسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكل صالح من صلحاء هذه الأمة كان مذهبهم ومنهجهم في ذلك التسليم والاستسلام لما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بنص راو أو إمام ووهى عرفانه في وسط نو أولها. يعني وهى بمعنى صعبة، هو أصل الوهي بمعنى الضعف، وهى أي ضعفة، لكن هنا أراد معنى الصعوبة، أي يصعب تمييز الإدراج، يصعب تمييز الإدراج في وسط الحديث أو أوله، أما في آخره في الغالب يميز. لماذا؟ لأن أكثر الرواة بعد أن يروي الحديث يعلق عليه أو يبدأ بشرحه أو الاستنباط منه وما أشبه ذلك. هنا كلمة أيضا مهمة للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، يقول: والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول، أي في أول الحديث المتن، أو الأثناء يعني في وسطه، صعب لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. إيش عرف ما أدرانا أن هذا المعطوف زيادة أو كلام مضاف بعكس المعطوف عليه، فالقضية دقيقة وعسرة. وقال: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع، يعني بعد الرواية، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن هل هذا ينفي وجود إدراج في الأول؟ موجود لكن قليل جدا ونادر جدا. هل هذا ينفي وجود إدراج في الوسط؟ أيضا لا ينفي لكن نادر جدا وقليل جدا، حتى إن المحدثين لم يذكروا أمثلة على الإدراج في الأول والوسط إلا هذين المثلين اللذين ذكرتهما وأوردتهما. نقطة أخرى قد يسأل سائل ويقول قائل: ما هي أسباب الإدراج؟ يعني ليش يحدث الإدراج أصلا؟ يقول علماء: أسباب الإدراج متعددة، منها أن يقصد الراوي أن يبين حكما شرعيا متعلقا بالحديث ثم يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلط على السامع الدليل والاستدلال فيظن أن الحديث والتعليق عليه كلاهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منها بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما يستنتج منه، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستنتج منه الحكم. هذا أكثر ما يكون في الوسط. الأول هو يريد أن يبين حكما، يعني مثلا يقول: والنوايا في الإسلام مهمة، إنما الأعمال بالنيات، فيأتي ويظن أن هذه وتلك سواء، بينما الصورة الثانية قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية. هذا شرح، لكن السامع ظن أن هذا الشرح من المتن فنسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق بتفسير بعض الألفاظ، تأتي كلمة من غريب الألفاظ من الكلمات الصعبة لغة فيشرحها فيظن أن هذا الشرح أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة أنه لا يكون ذلك كذلك، لا يكون ذلك كذلك. هذا الكلام كله في الأبيات الثلاثة الأولى متعلق بمدرج المتن. الآن سيتكلم المؤلف عن مدرج الإسناد، يقول: ومدرج الإسناد متنين روى بسند لواحد أو ذا سوى. يعني المدرج في الإسناد أن يأتي راو فيروي متنين بسند واحد، متنين بسند واحد. إذن هو أتى أو دخل عليه متن في متن ليجعلهما بسند واحد، مع أن هذا سند وهذا سند. مثلا عندما نذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا سنده معروف عن عمر، ونأتي إلى حديث آخر مثلا حديث بني الإسلام على خمس عن ابن عمر، لكن هذا سند وهذا سند، فيأتي يروي المتنين ويجعلهما في سند واحد. هذا قال العلماء ماذا؟ قال هذا مدرج الإسناد، لأنه جعل الإسنادين أو الحديث أو الحديثين المفروض أن يكون لهما إسنادان جعلهما بسند واحد. قال: أو ذا، يعني أو هذا الراوي إذا روى حديثا سوى طرف بإسناد فيروي الكل به، يعني يأتيه حديث فقط له طرف، يعني جزء من الحديث، جزء من الحديث مروي بسند والجزء الآخر مروي بسند آخر، فيظن أنهما شيء واحد، فيجعل الطرف الذي له سند مستقل في بقية الحديث الذي له سند آخر يجعلهما سندا واحدا. أيضا هذا داخل في باب الإدراج. قال: أو بعض متن في سواه يشتبه. كذلك أيضا إذا أدخل بعض المتن في متن آخر، في متن آخر بنفس الإسناد، متن أدخل بعضا من المتن في سواه، يعني في متن آخر في سواه يشتبه، أي أنه يشتبه الطرف أو بعض المتن ببعض متن آخر اشتباها على هذا الراوي وعدم وضوح منه. قال: أو قاله جماعة مختلفة. هذا نوع ثالث أو نوع رابع من أنواع مدرج الإسناد. قال: أو قاله، يعني رواه جماعة من الرواة مختلفا، أي اختلفوا في سنده من غير تبيين، هذا رواه على صفة وهذا رواه على صفة وهذا رواه على صفة، مع أن الحديث واحد لكن اختلفوا في الإسناد. قال: أو قاله جماعة مختلفة في سند فقال لهم مؤتلفة. هذه إحدى النسخ من المنظومة أو من الألفية. قال: فقالهم مختلفة، فقالهم يعني ذكر، عفوا مؤتلفة، فقالهم يعني جاء راو فقال هذا الاختلاف على صفة واحدة، أو فقال لهم أي للرواة، أحد الرواة رواها بالائتلاف، والائتلاف ضد الاختلاف، يعني جاء مجموعة من الرواة فرووا الحديث بعدة أسانيد ومختلفة لا يمكن الجمع بينها، فيأتي هذا الراوي ليرويه مؤتلفا بصورة تنهي الإشكال وتوضح الصورة. قال: وكل ذا محرم وقادح، وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح، وعندي التفسير قد يسامح. وكل ذا أي أنواع هذا الإدراج كلها محرمة. يقول السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. لماذا؟ لأنه تعمد أن يدخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منه، وهذا ليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون كلامه هو، قد يكون كلام شيخه أو أستاذه أو أحد الرواة. ثم قال: وما وقع خطأ فلا حرج على المخطئ. لكن هل نفي الحرج هذا مطلق؟ الجواب لا. ماذا يقول السمعاني أيضا، عفوا السمعاني، يقول: إلا إن كثر خطأه، يعني أخطأ مرة نسامحه، هذا الراوي أخطأ مرة أخرى نسامحه، لكن إذا كثرت أخطاؤه هذا دل على ضعف ضبطه أو عدم ضبطه أو وهائه. قال: إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. فإذا كثر الجرح، إذا كثر هذا الخطأ ونحن لا نؤثمه لأنه هو مخطئ، لكن لا نقبل روايته، بينما المتعمد لا نقبل روايته بالمرة، لا نقبل روايته بالمرة. هذا ما يتعلق بحديث أو بالمدرج، وهو كما قلنا يعني من دقائق العلم، والحمد لله أنه ألفت فيه مؤلفات مستقلة، بحيث يعني هذا يريح أهل الحديث وطلاب الحديث عن الدخول والجزم والنفي واختلاط الروايات والألفاظ. فالحافظ الخطيب البغدادي كتابه الفصل الوصل جيد في هذا الباب، ولخصه الحافظ جلال الدين السيوطي وزاد عليه في كتاب صغير، لأنه الخطيب يروي بالأسانيد وأحيانا يكثر من الطرق والروايات. فالسيوطي الحافظ جلال الدين السيوطي ألف رسالة سماها المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج، لخص فيها كتاب الخطيب وزاد عليه، لخص فيها كتاب الخطيب وزاد عليه. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة في الحديث المدرج. تفضل. وهو لا، أنا ذكرنا طبعا، ذكرنا هذا، قلنا نسامحه مرة ومرتين، فإذا زاد ذلك دل على أنه يعني طبعا تفسير إيش المقصود هنا؟ التفسير المقصود الشرح، لكن الشرح إذا لم يميز سيظن أنه جزء من الحديث، سيظن أنه جزء من الحديث. فهنا قال يسامح إذا ميز، أما إذا لم يميز الإشكال رجع بأنه مدرج. نعم تفضل. لا، هي ليس أصلا هذا ليس مدرجا، وإنما هو من تفسير الراوي مفصلا. يعني أنا لا أذكر الآن رواية أدرجت تفسير سماك ابن حرب في الحديث. قال بعد أن يروي العلماء الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، يقولون قال سماك بن حرب، قال سماك بن حرب هو أن تقول بعتك كذا بكذا نقدا، أو بعتك كذا بكذا وكذا نسيئة. هذا ليس إدراجا، هذا من التفسير المميز المفصول عن متن الحديث ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. مدرج الإسناد مدعين رواه في سنة واحدة، هل هذا ما يسمى بتلفيق الحديث؟ التلفيق، نحن نقول الأصل في رواة السنة أنهم عدول، وأنهم لا يتعمدون ذلك إلا الكذاب. حينئذ إذا عرفنا أن هذا كذاب وتعمد ذلك، يخرج البحث عن أن يكون مدرجا، يصبح البحث في ماذا؟ في الحديث الموضوع. إذن هو في النهاية خطأ أو خلل في الفهم أو خلل في النقل. فأن نقول هذا ملفق، الملفق فيه معنى التعمد، والتعمد هنا داخل في باب الموضوع. الإمام الألباني رحمه الله لما كان يجمع الطرق ويضعها في حديث واحد، يضع المتن في حديث واحد، هنا هذه تختلف تماما، هذه تختلف تماما. الشيخ رحمه الله وبخاصة في كتابه مختصر البخاري كان يأتي، طبعا البخاري كان يروي الحديث في مواضع كثيرة، وأحيانا يروي هذا الحديث نفسه في المواضع الكثيرة عن عدة شيوخ، أحيانا فيه زيادة، أحيانا فيه نقص، أحيانا بألفاظ تختلف. فإذا وجد زيادات يضمها على أول موضع إلى أول موضع وروى البخاري فيه الحديث، هو الحديث نفسه لكن هذا الراوي لم يذكر هذه الزيادة، ذكر راوي آخر لكن يميزها، يضعها بين معقوفين. فإذا كانت ليست زيادة وإنما رواية أخرى لنفس الكلمة، مثلا جاء وأتى، فبعد جاء يضع قوسين يقول أتى حتى يبين أن هذه رواية أخرى لنفس اللفظ، بينما التي بين معقوفين هذه الزيادة على الحديث. هذا لا يقال مدرج ولا هذا من باب ضم الزيادات إلى الحديث الواحد. وابن حبان رحمه الله أشار إلى هذا المنهج في مقدمة صحيحه، ولكن أشار بالمقابل لأنه قد لا يفصل هذه الرواية لمن وهذه الرواية لمن. ورأيت بعض المعاصرين استنكر صنيع شيخنا الألباني رحمه الله، ولو نظر إلى كلام الإمام بن حبان في المقدمة لعرف أن ذلك جادة مطروقة عند العلماء. نعم. هو نفس الشيء، هو نفس الشيء، يعني في الغالب يكون وهما، يعني كما قلنا حديث مروي بإسنادين يجعلهما إسنادا واحدا، حديث طرف حديث مروي بإسناد وطرف وتتم بإسناد آخر فيضمهما بسند واحد، وهكذا. هو في الغالب يكون الوهم، والله أعلم. جزمنا برواية أخرى، جاءت عندنا روايات أخرى تبين هذا، ثم نحن لسنا بحاجة إلى الرواية لأن بر أمه حديث أسبغ الوضوء رواية البخاري، جاءت قال أبو هريرة أسبغ الوضوء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في رواية البخاري موضح، هذا في رواية البخاري، مع التذكير مرة أخرى أن رواية عبد الله بن عمرو العاص باللفظين مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا نقول مثلا رواها مرة أبو هريرة من قوله ثم رواها مرة ثانية من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا نقوله لو ثبت، لكن لا يثبت هذا لأن الرواية جاءت مفصلة، وخاصة أن رواية البخاري أقوى من رواية غيره، مع أن هذا الاحتمال ممكن، ممكن، لكن لا نترك باب الاحتمالات مع وجود الرواية الأقوى، مع وجود الرواية الأقوى، والله أعلم، خاصة أنها مفصلة. تفضل. كيف طبعا زيادة الثقة ليست متعلقة بلفظ الراوي، زيادة الثقة متعلقة بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مثل الذي ذكرناه هنا في السؤال السابق، الألفاظ التي في البخاري هذه الزيادة يزيدها هذا الراوي على ذاك، هذه زيادات ثقات، لكن الإدراج متعلق بألفاظ ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي أقوال راوي، أقوال صحابي، أقوال تابعي، يظن السامع لها أو الراوي لها أنها عن الرسول فيدمجها فيرويها معا. لا لا، هي ليست في باب زيادة الثقة، زيادة الثقة متعلقة بلفظ الرسول، المدرج ليس لفظ الرسول أصلا. روايتين، رواية جاءت يعني ليس فيها زيادة مدرجة. طيب. الرواية الثانية ليس عندنا تبيان أنها مدرجة، يعني لا يوجد تصريح من الراوي بأنها مدرجة، ولا يوجد كلام للعالم بأنها مدرجة وكذا. فهل نحكم على؟ هذا هو الأصل طبعاً، إذا لا يوجد عندنا، إذا لا يوجد عندنا دليل لا برواية مفصلة ولا بنص راو ولا بنص عالم، وهي الوجوه الثلاثة لمعرفة الإدراج. فحينئذ هذا الأصل في أن يكون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا يأتي الوجه الرابع وهو موضوع الاستحالة. فإذا كان هذا مما يقبل في جناب النبوة فحينئذ نقول الأصل أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن ذكرنا موضوع زيادة ثقة أن الأصل قبولها، وقد يتخلف هذا الأصل لطارئ أو لعلة أو لقرينة، ولا نقول كما يقول بعض المعاصرين الأصل في زيادة الثقة التوقف، لا نقول هذا، الأصل في زيادة الثقة القبول. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. كيف عفوا؟ احنا ذكرنا أمثلة متعددة ذكرها العلماء، مثلا حديث، قلنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس مروي بسند، حديث النمع على مبنيات مروي بسند آخر، فيأتي أحد الرواة فيخطئ فيروي المتنين بسند واحد، هذا مدرج إسناد. وضربنا مثالا على مدرج المتن بالحديث الذي ذكرناه الآن قبل قليل، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، قال رسول الله ويل العقاب من النار. فيأتي راو فيجعل قول أبي هريرة مع قول الرسول كليهما من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مدرج المتن. أيضا هذا بينته الرواية الأخرى، وإلا نحن ذكرنا من باب تمام الفائدة أن كلتا الجملتين مرويتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحابي آخر. لذلك علم الحديث يا إخواني علم فيه دقة كبيرة وكبيرة جدا. ورحم الله شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد تعلم مهنة الساعات من والده، فكان يقول مهنة الساعات علمتني الدقة في علم الحديث. فعلا علم الحديث يحتاج دقة كبيرة جدا في موضوع الرواة، في موضوع الألفاظ، في المتون، في الأسانيد. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم إلى كل خير. بالمناسبة أيها الإخوة، نحن قطعنا الآن تقريبا ربع هذه الألفية المباركة، يعني اليوم كان تمام البيت 49 بعد 200. الموضوع حديث الموضوع يبدأ من رقم 250 وهو الربع، إذن انتهينا من الربع وبقي الثلاثة أرباع. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يعيننا على إكمال هذا العمل العلمي الذي نرجو أن يتقبله الله تبارك وتعالى منا. تفضل. كلام السمعاني ذكره الشيخ أحمد محمد شاكر في حاشيته على الألفية، وأنا أظن أنه يغلب على ظني أنه في قواطع الأدلة، وهو من أجود كتب أصول الفقه. قواطع الأدلة للإمام السمعاني من أجود كتب أصول الفقه، نعم طبع في 4 مجلدات. تفضل. لا لا يسمى، لأنه قد يكون مميز. نحن نقول مدرج إذا غير مميز، إذا دخلا ببعض. إيش معنى أدرجه؟ أي دخل شيء في شيء. الآن الميت إذا مات كيف نكفنه؟ ورد لفظ الإدراج، يعني نضع هذه مع هذه، نضع الميت على الكفن ثم نضع الطرف الأول والطرف الثاني هكذا، فيصبح الثلاثة أطراف متداخلة، هذا معنى الإدراج. فدخول لفظ أو متن أو كلام في حديث النبي بحيث لا يميزان، هذا الذي يسمى الإدراج. أما الصحابي قال قولا من تلقاء نفسه وميز هذا القول في الرواية، فهذا لا يكون مدرجا لأنه مميز، أو التابعي حتى أو من دونه. كل مدرج لا، كذلك غير صحيح. قد يكون الإدراج حديث آخر دخل حديث في حديث، قد يكون قول تابعي، قد يكون قول تابعي، قد يكون قول تابع تابعي. المدرج هو زيادة ما وقعت نتيجة خلل ضمت إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نميزها؟ إما برواية أخرى مفصلة أو أن يأتي الراوي فيقول هذا كلامي ليس كلام الرسول، أو يأتي إمام من أئمة العلم فينبه أن هذه كما فعل الدارقطني وغيره من العلماء. نعم تفضل. طبعا الحصر دائما يعني غير جيد، ادعاء الحصر غير جيد، اما هي قضية اغلبية. يعني الحافظ الخطيب البغدادي كان متسع الرواية، وكما قال الامام ابو بكر بن نقطة رحمه الله قال علماء الحديث عالة او لابي بكر الخطيب منة على اهل الحديث، لانه ما من نوع من انواع الحديث الا والف فيه كتابا، فيعني بالتالي يصعب ان يفوته شيء، فاذا فاته شيء يكون يسيرا وليس بالكثير. نعم والله تعالى اعلى واعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. احنا الاربعاء القادم الدرس قائم باذن الله، لأن أنا مسافر الليلة وأرجع يوم الاثنين بإذن الله، أما درس الجمعة ودرس الاثنين فمؤجلان في الأسبوع القادم بإذن رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.